إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام مع لقاء جديد، وهو بمثابة التتمة في مدخل شرح كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وكنا في لقاءاتنا الماضية تحدثنا سويا عن المدارس التي وجدت في التاريخ الإسلامي في المذهب المالكي، وتناولنا قبل ذلك أربع مدارس كما قسمها العلماء رحمهم الله تعالى. هذه المدارس التي عرفت في التاريخ عند المالكية هي المدارس العمدة التي اعتمد العلماء عليها قديما وحديثا. هذه المدارس الأربعة هي المدرسة المدنية التي تنتمي إلى المدينة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام، ومؤسسها هو الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة. ثم بعده تولى هذه المدرسة وأسسها الإمام عثمان بن عيسى بن كنانة رحمه الله تعالى، وهو الذي خلفه الإمام مالك من بعده وجلس مجلسه. وهذا الإمام من أفذاذ علماء المالكية كما ذكرنا، إلا أنه ليس له ذكر في الحديث، فلم يعتني بالحديث كما كان مالك رحمه الله تعالى يفعل. ثم أتى من بعده أئمة آخرون اعتنوا بهذه المدرسة وخلفوا بعد هذا الإمام، وتحدثوا عن مذهب المالكية. وقلنا من سمات هذه المدرسة أنها اعتنت بالأثر بغض النظر هل عمل أهل المدينة بهذه الآثار أم لا، فهذه من سماتها التي تميزت بها هذه المدرسة، مدرسة المدنيين، اعتنت بالأثر بغض النظر هل عمل أهل المدينة بهذه الآثار أم لا. وتكلمنا عن المدرسة الثانية، وهي المدرسة التي تميزت تميزا كبيرا وأخذت من منابع المدرسة المدنية، ألا وهي المدرسة المصرية. وقد أسسها علماء جلة من علماء مصر الذين رحلوا إلى الإمام مالك وأخذوا عنه الحديث والفقه، وعلى رأسهم عثمان ابن الحكم الجذامي رحمه الله تعالى، ثم من بعده عبد الرحمن ابن القاسم، ثم أشهب وابن عبد الحكم وهو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثم ابن وهب وغيرهم من علماء المالكية المصريين الذين رحلوا إلى مالك وأخذوا منه ثم رجعوا بعد ذلك إلى مصر ونشروا المذهب المالكية في مصر. وقلنا بأن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى انتشر انتشارا واسعا في أرجاء المعمورة في مشرقها وفي مغربها بفضل أفذاذ من تلامذة الإمام مالك الذين رحلوا هنا وهناك، وبفضل انتشارهم توسع المذهب المالكي وأخذ العلماء يقاعدون ويفرعون ويستنبطون الأحكام من تفريعاتهم هذه. وهذا لا شك ميزة امتاز بها علماء المالكية لم تكن عند غيرهم من أئمة العصر، وكان قرينا للإمام مالك رحمه الله تعالى الإمام الليث ابن سعد المصري إمام الفقه والحديث، وعليه الكثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور، كما ذكرنا عن إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقلنا إن الأحاديث النبوية الشريفة تدور في غالب أمرها على جلة من أهل العلم في الحديث، ومن بينهم الإمام مالك رحمه الله تعالى وأيضا الإمام الزهري. فهؤلاء وغيرهما لهم أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا، فتدور عليهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم بمثابة المدرسة ولهم تلاميذ كثر. وأيضا الإمام الليث ابن سعد له من الحظ في هذه المسألة، وعليه تدور كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه ليس كمالك والزهري وغيره من الكبار، لكنه له من الحظ في هذا الشأن. ولم ينتشر مذهب الليث رحمه الله تعالى لأن تلاميذه لم ينشروا المذهب كما فعل تلاميذ مالك رحمه الله تعالى، مع علمه وجلالته وثقته وحفظه وإتقانه وفقهه. وقد سئل عنه الشافعي رحمه الله تعالى وهو تاج الفقهاء الذي رحل هنا وهناك وكان في الحجاز ثم جاء واستقر في مذهبه الجديد في مصر، ولما رأى الليث رحمه الله تعالى وقد تتلمذ على الإمام مالك من قبل، فهو أعني الشافعية من جلة تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى، فلما رأى الليث عندما جاء إلى مصر فشهد له شهادة عظيمة فقال الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، إلا أن تلاميذه لم ينشروا مذهبه كما فعل أصحاب مالك. فهذه المدرسة المصرية المالكية انتشر مذهبها ولها سمات ولها خصائص كما ذكرت، ومن أهم سماتها وخصائصها أنها تتبعت الأثر أيضا كما فعلت المدرسة المدنية، وتميزت على المدرسة المدنية بأنها تميزت بالتفريعات، فرعت كثيرا من المسائل وامتازت على المدرسة المدنية وزادت عليها، ولهذا ذاع صيتها أكثر وكانت من المدارس التي اشتهرت أكثر من المدرسة المدنية. بعد ذلك مدرسة ثالثة وهي من المدارس الأربعة التي ذكرناها فيما سبق، وهي المدرسة العراقية، ثم الرابعة وهي المدرسة المغربية، ولا شك بأن المدرسة المغربية لها أهمية عظيمة في انتشار المذهب المالكي، ولا سيما في المغرب الإسلامي. واليوم إن شاء الله تعالى سنذكر هاتين المدرستين، المدرسة العراقية والمدرسة المغربية، وما لهما من سمات وخصائص، ونذكر بعد ذلك بحول الله تعالى وقوته أهم المؤلفات التي اعتنى بها علماء المالكية وألفوها من تفسير وحديث وشروح وغير ذلك من هذه المصنفات. فنقول وبالله تعالى توفيقنا عن المدرسة المالكية في العراق. هذه المدرسة انتشر فيها أيضا المذهب المالكي، وفي العراق انتشر انتشارا واسعا، وكان على نشأة أفذاذ من تلامذة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وعلى رأسهم عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله، وهو من أئمة الحديث، وكان كما قلت تلميذا لمالك رحمه الله تعالى، ويكثر عنه الإمام أحمد بن حنبل كثيرا في مسنده، فهو من أجلاء العلماء ومن أفذاذهم رحمه الله تعالى. وكما قلت إذا قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الرحمن، فهو يعني عبد الرحمن ابن مهدي بالدرجة الأولى، فهذا هو عند الإطلاق. عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى توفي سنة 98 و100. ثم بعد ذلك جاء ابن المعزل رحمه الله، وهو من أئمة أهل الفقه من المالكية، وهو شيخ إسماعيل ابن إسحاق القاضي. وإسماعيل ابن إسحاق القاضي كما ذكرنا فيما سبق من أئمة الحديث أيضا، وكان من كبار العلماء، وكان قليل الوهم والخطأ، وذكرت بأنه جاء في رواية أحضر مجالس الذكر، وجاء الإمام البيهقي رحمه الله تعالى عند ذكر هذا الحديث وخطأ شيخه أبا عبد الله الحاتم صاحب المستدرك أو شيخ شيخه أبا بكر، وعقب بعد ذلك وقال وإسماعيل أجل من ذاك، أي أجل من أن يقع في هذا الوهم وفي هذا الخطأ في سماع معاذ بن هشام من أبيه. فهذا نعم عبد الرحمن بن مهدي ثم ابن المعذب، نعم شيخ إسماعيل ابن إسحاق القاضي. وأيضا نشأت هذه المدرسة على يد الإمام القعنبي رحمه الله تعالى. والإمام القعنبي هو عبد الله بن مسلمة القعنبي أو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، وهو شيخ للإمام البخاري وللإمام مسلم ولأبي داود وللنسائي والترمذي، وشيخ للأئمة الستة، وهو من تلامذة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكان من جلة علماء الحديث. توفي رحمه الله تعالى 120 و200. ثم بالإمام الأبهري رحمه الله، وهو توفي 75 و300. وأيضا أتبعه بعد ذلك ابن القصار، وكان له اهتمام عظيم جدا بالمذهب وبانتشار هذا المذهب وبتفريعاته وتقنيناته وتقعيده للمذهب المالكي، وله كتاب في الخلاف لا يعرف مثله في جلالته وفي توسعه في هذه المسائل، مسائل الفقه المالكي، لا يعرف له نظير في المذهب المالكي، وهو كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف، عيون الأدلة في مسائل الخلاف. توفي رحمه الله تعالى سنة جزء لكن أهل العلم يصفونه بأنه كبير جدا وفيه من المسائل الكثير. توفي رحمه الله تعالى سنة 98 و300. من الأئمة أيضا الذين اعتنوا بالمذهب المالكي أو من أئمة المالكية في المدرسة العراقية عبد الوهاب ابن نصر البغدادي. عبد الوهاب ابن نصر البغدادي. هؤلاء وغيرهم من علماء المالكية بموتهم انقرض، ونستطيع أن نقول مات في هذه الآونة المذهب المالكي في العراق بموت هؤلاء العلماء. وكان بالفعل نهاية هذه المدرسة، وكانت هناك عوامل كثيرة ساعدت على ازدهار هذه المدرسة، وعوامل وهي في المقام الأول ساعدت على انتهاء هذه المدرسة، وهي ما ذكرناها بموت هؤلاء الأفذاذ مما ذكرناه. فلم يجدوا من ينشر هذا المذهب كوجودهم رحمه الله تعالى. العوامل التي ساعدت في ازدهار المذهب المالكي وانتشاره في العراق آنذاك هي أن الدولة العباسية كانت في هذه الآونة تعين القضاة المالكيين وتعين العلماء في الجوامع وفي مجالس المساجد ليدرسوا ولينشروا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. كانت الدولة العباسية تنشر المذهب المالكي وتعتنقه وتأخذ به، فتعين القضاة، ومن أشهرهم إسماعيل ابن إسحاق القاضي الذي ذكرناه الآن، كما قلت هو من جلة علماء الحديث والفقه، وكان قاضيا عظيما جليل القدر رحمه الله تعالى. ومن هذه الأمور الانفتاح التي ساعدت على ازدهار المذهب المالكي في العراق الانفتاح على بقية المذاهب، فاستفاد علماء المالكية في العراق من المذاهب الأخرى من الحنفية والشافعية ممن سبقوهم وقعدوا وفرعوا المسائل الفقهية، فاستفادوا من هذه المذاهب وانفتحوا عليها بدون تعصب وغير محايدة عن الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة، فاستفادوا ولحقوا بالحنفية والشافعية في هذا الأمر، وأخذوا يفرعوا ويقعدوا. وهذه من أهم السمات التي امتازت بها المدرسة العراقية في العراق، المدرسة المالكية في العراق، أنها أولا اتبعت الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه بداية لأي مذهب من المذاهب، وامتازت أيضا بأنها قعدت الأصول والقواعد، فجعلت تعطي قواعد وأصول مشت عليها هذه المدرسة. ومن هذه القواعد وهذه الأصول التي أصلوها وقعدوها استنبطوا منها وأصدروا الأحكام الشرعية التي استنبطوها من هذه القواعد وهذه الأصول. من هذه القواعد على سبيل المثال للحق التي قاعدها علماء المالكية في المدرسة العراقية أنهم يقولون مثلا كل من لزمته الكفارة، كل من لزمته الكفارة فالقضاء واجب عليه لازم، كل من لزمته الكفارة، فمن فعل شيئا مثلا في أمر الصيام ولزمته الكفارة في ذلك فإن على حسب القاعدة التي قاعدوها عندهم يلزمه مع هذه الكفارة أن يقضي اليوم الذي فعل فيه هذا المحظور، أيا كانت هذه المحاضير أو المحاضير أيا كانت، وأيا كانت هذه الكفارة، فإنهم يلزمون من يقع في هذه الكفارة أو في هذه المخالفة مع الكفارة يجعلون معه القضاء. ونحن نعلم بأن العلماء كافة اختلفوا في المذهب المالكي وفي غيره، هل كل من لزمته الكفارة أن يقضي شيئا من هذه الأيام؟ فهذا محل خلاف بين العلماء، وبحسب كل موضع وأدلته، وبحسب كل مسألة وأدلتها. وسنتعرض لبعض ذلك إن شاء الله تعالى في الكتاب، مسائل كثيرة جدا. هذه من القواعد التي قاعدها العلماء المالكية في المدرسة العراقية. أيضا قالوا من القواعد التي قاعدوها: كل صوم متصل فنية واحدة تكفيه من أوله. فمثلوا بذلك مثلا، قالوا صيام رمضان، فصيام رمضان صوم متصل، فيكفي فيه النية أو تكفي فيه النية في أول الشهر. هكذا قالت المالكية في المدرسة العراقية، وهذه أيضا محل خلاف كما سنتبين إن شاء الله تعالى في موضعها. ولكن هذه من القواعد التي قعدها العلماء المالكية في هذه المدرسة: كل صوم متصل تكفي فيه النية في أوله. صوم الظهر، صوم الظهر صوم متصل، شهران متتابعان، فقالوا فيه تكفي فيه النية في أول هذا الصيام. كما نلحظ في هذه المدرسة أنها تهتم بالتقعيد، تقعد وتفرع. المدرسة المدنية اهتمت بالأثر، اهتمت بالأثر حتى لو خالف ذلك عمل أهل المدينة. وأما المدرسة المصرية فكما ذكرت مشت على منوال المدرسة المدنية، إلا أنها فرعت في المسائل، ولكن لم تهتم بالتقعيد كاهتمام المدرسة العراقية. فهذه من سمات المدرسة العراقية المالكية، واستفادت كما قلت من المذاهب المبكرة التي جاءت قبلها في الحنفية وفي الشافعي. هذا فيما يتعلق بالمدرسة العراقية، والكلام عنها أقل من غيرها من المدرسة المدنية والمصرية، لأن المذهب لم ينتشر انتشارا واسعا، ولم يجلس في العراق مدة طويلة أو برهة من الزمن، وإنما جلس شيئا يسيرا. طبعا برهة من الزمن، يعني هذه بخلاف ما يعرف عند كثير من الناس، البرهة الوقت يعني الكثير والقليل حسب القرينة، وأيضا الملية، ملية ملية قد يظن بعض الناس بأنها الوقت القليل وهي الوقت الكثير. وأيضا لفظة أحيانا يستخدمها كثير من الناس ويقصدون بها يعني الوقت القليل، وهذا لا يعرف عند علماء اللغة، وإنما أحيانا تطلق على كثير الوقت وعلى قليل. يعني إذا قلت أحيانا فتعني الكثير وتعظى القليل، فبالقرينة يتضح الكلام، فأقول مثلا أحيانا كثيرا، أو أقول أحيانا قليلا، لكن على الإطلاق تحتمل هذا وتحتمل ذلك. المدرسة المغربية، وهي من أهم المدارس في هذه المدارس الأربعة، لا شك بأن هذا المذهب غمر بلاد المغرب العربي الإسلامي في شمال إفريقيا، في موريتانيا، وتعرفون الشناقطة هناك، ويمتاز الإخوة الشناقطة بالحفظ العجيب وباهتمامهم جدا، أولا بحفظهم لكتاب الله تعالى، وبحفظهم للسنة النبوية، ولحفظهم لمتون المذهب المالكي. وأيضا انتشر المذهب المالكي في المغرب العربي، في المغرب الموجود الآن كالصلاح موجود الآن، في المغرب وفي تونس وفي الجزائر، وكان طبعا منتشرا في الأندلس، في الأندلس، في طبعا إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا، في عهد من العهود وفي أزمنة من الأزمنة كان المذهب المالكي منتشرا جدا في الأندلس، وكان المذهب المالكي يدرس في فرنسا وفي إسبانيا وفي البرتغال وفي كثير من هذه الدول. وخرج من القيروان علماء أجلاء يعلمها الكثير منا في تونس وفي غيرها من هذه الدول. هذه المدرسة انتشرت انتشارا واسعا جدا، وتأثرت بلاد المغرب بها بفضل انتشار تلامذة الإمام مالك، وقد ربى عددهم على 30 من كبار تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى الذين ذهبوا إليه وأخذوا العلم عنه وسمعوا الحديث منه وجلسوا في مجلسه كثيرا ولم يتغيبوا عنه، ثم رحلوا بعد ذلك وتفرقوا في بلدان المغرب العربي. ومن أبرز هؤلاء التلاميذ الذين تتلمذوا على الإمام مالك وهم من علماء المغرب هو علي بن زياد. هذا لابد أن يحفظ، علي بن زياد هذا إمام أهل المغرب، وله الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في انتشار هذا المذهب في هناك في بلاد المغرب العربي الإسلامي. علي بن زياد توفي سنة 83، وهذا الرجل تونسي في الأصل، علي بن زياد التونسي، وله رواية في الموطأ، وكما ذكرت آنفا بأن مالكا رحمه الله تعالى في موطئه كان يسمع التلاميذ وكان يقرؤون أو كانوا يقرؤون عليه، فكان يجلس رحمه الله تعالى، وكان هذه من عادته أنه كان يقرأ عليه في أغلب الأحايين، كان يقرأ عليه لا يقرأ، فلهذا يتنبه إلى هذا الأمر وإلى صيغة من يحدث في الأغلب الأعم يحدث عن مالك، فغالبا ما يحدث تلامذة مالك فيقولون أخبرنا مالك ولا يقولون حدثنا. نعم قالوا حدثنا في بعض الأحيان، لكن غالب الأمر كانوا يقولون بصيغة أخبرنا، ولأن علماء الحديث يعني على مذهب الإمام مالك مثلا وغيره من أهل العلم يفرقون بين صيغة التحديث في أخبرنا وفي حدثنا. فأخبرنا إذا قرئ على الشيخ فيقولون أخبرنا، أما إذا حدث الشيخ بنفسه وقرأ بنفسه فيقولون حدثنا، إذا حدثوا ورأوا الرواية فقالوا فيقولون حدثنا. واضح التفرقة؟ نعم. فعلي بن زياد رحمه الله تعالى من بين من رووا الموطأ، وكما قلت الموطأ له روايات عديدة منها المطبوع ومنها المفقود إلى يومنا هذا، فمن بين هذه الروايات لموطأ الإمام مالك رواية علي بن زياد التونسي رحمه الله تعالى، وموطأه مطبوع منه جزء مجلد صغير وليس كاملا، ليس كاملا. أيضا من هؤلاء العلماء الذين انتشر المذهب على أيديهم سنة 83، من بين الأفذاذ الذين نشروا مذهب مالك هو البهلول ابن راشد، البهلول ابن راشد المتوفى في نفس السنة التي توفي فيها علي بن زياد. متى توفي؟ ها؟ نعم، سنة 83. فتوفي البهلول بن راشد رحمه الله في نفس السنة. وسمع منه سمع البهلول بن مالك طبعا، وسمع من علي بن زياد الإمام، وسمع منه سحنون، سحنون الإمام المشهور، نعم نعم، وهو راوية مدونة التي سمعها من القاسم، من عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأحيانا يروي سحنون عن ابن وهب عن مالك في هذه المدونة، لكن العمدة على من؟ على عبد الرحمن ابن القاسم عن مالك. فسحنون رحمه الله وهو أبو سعيد سمع من البهلول ابن رشد. أيضا من هؤلاء العلماء عبد الرحمن ابن أشرف، عبد الرحمن ابن أشرف سمع أيضا من مالك وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهما. هؤلاء كانوا هم يعني بمثابة الحجر الأساسي لمذهب مالك رحمه الله في بلاد المغرب العربي الإسلامي في شمال إفريقيا ونحو هذه البلاد. ولم يزل العلم والدين يتفيأ ظلاله إلى يومنا بفضل هؤلاء العلماء الأفذاذ، وإلى يومنا هذا ينتشر المذهب المالكي في هذه البلاد. وعلي بن زياد رحمه الله تعالى بمثابة المؤسس الأول وله اليد الطولة في انتشار هذا المذهب، وعلى يديه توسع المذهب المالكي، ولهذا يقول عنه سحنون رحمه الله تعالى: لو أن التونسيين يسألون لأجابوا بأكثر من إجابة المصريين. لو أن التونسيين يسألون وتأتي إليهم المسائل الشائكة لأجابوا بأكثر من إجابات المصريين. فهذه شهادة من إمام من أئمة المذهب الإمام سحنون، وهو يعترف ويقر بالتونسيين، وهو يشهد بهذه الشهادة لعلي بن زياد بالدرجة الأولى، ثم بالبهلول ابن راشد رحمه الله تعالى. فلو سئلوا لأجابوا بأكثر من إجابات علماء مصر. وذكر ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك. واستطاع سحنون من خلال سماعه من شيخه علي بن زياد ومن عبد الرحمن بن القاسم ومن البهلول ومن غير هؤلاء الأئمة أن ينشر المذهب المالكي، وأن يحيط بمسائل كثيرة ورثها عن هؤلاء العلماء الأجلاء. هذه المدرسة لا شك بأنها نتاج، بمثابة النتاج للمدارس الثلاثة الأول. مدرسة المغرب العربي هي بمثابة النتاج والثمر، واستفادت من المدارس الثلاثة الأول، استفادت من المدرسة المدنية لأنها تتبعت الآثار الوارثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأثرت بالمدرسة المصرية التي اتبعت أيضا الآثار وأخذت تفرع في المسائل، واستفادت من المدرسة العراقية في تقعيد المسائل. فلا شك بأن المدرسة المغربية ازدهرت ازدهارا واسعا وتميزت تميزا كبيرا لأنها استفادت من هذه المدارس كلها. انتشر وذاع صيت هذا المذهب على أيدي هؤلاء الكبار من أهل العلم إلى وقت كبير جدا وإلى قرون كثيرة، إلى أن وقعت فتنة البربر التي وقعت في بلاد المغرب، وخرجت فرقة منهم وكانت من الخوارج وأخذت تقتل الناس تقتيلا وتقتل العلماء، وانتشر الذعر والفساد في بلاد المغرب العربي في هذا الوقت على يد هؤلاء البربر الذين خرجوا وكان من بين أهل العلم الذين قتلوا في هذه المذابح ابن الفرضي، ابن الفرضي وهو من كبار علماء الأندلس رحمه الله تعالى، وله مصنفات ككتاب الصلة في تاريخ الأندلس، وكان محدثا حافظا مشهورا كما يقول عنه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وقتل رحمه الله تعالى من هذه الفتنة التي حدثت من البربر. طبعا البربر يعني كلمة ربما يعني يظنها الكثير بأنهم الجماعة اللي هم يعني السوداء السود، لا، البربر لهم صفات كانت وإلى يومنا هذا كانت يعني عيونهم زرقاء، وكانوا يعني البشرة ما شاء الله بيضاء، وكانوا يشبهون الأوروبيين وفي هذا الوقت، فليسوا بالبربر الذين يعني يأتي على الذهن بشكل معين. فهؤلاء كان من بينهم طائفة من الخوارج، فخرجوا على الدولة آنذاك وخرجوا على العلماء، وصارت فتنة عظيمة جدا في هذا الزمان. وعلى إثر هذه الفتنة كاد أن يموت المذهب المالكي، لأنهم كانوا يقتلون العلماء لا سيما من علماء المذهب المالكي، لأنهم حاولوا أن يندرس هذا المذهب من بلاد المغرب ومن الأندلس تماما، لكنه بفضل الله تعالى استقر الأمر بعد ذلك وانتهت فتنة البربر وعاد الأمر على ما كان عليه، وقوي الأمر مرة أخرى على يد أفذاذ آخرين من العلماء الذين نجوا من هذه الفتنة وفروا ثم رجوا بعد ذلك. ومن بين هؤلاء الأجلاء الإمام أبو الوليد الباجي، أبو الوليد الباجي صاحب كتاب المنتقى في شرح الموطأ. هذا الإمام من علماء المالكية من أئمة السنة، فانتشر المذهب على يد هذا الرجل وعلى أبي محمد الأصيلي، وهو كان من كبار أئمة المالكية، وهو عبد الله بن إبراهيم، وكان إماما في الحديث وفي الفقه، عبد الله ابن إبراهيم وهو أبو محمد الأصيلي. ثم على أيدي أفذاذ آخرين جمعوا بين الحديث وبين الفقه، ومن بين هؤلاء الأفذاذ ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد البر، وهذا من جلة علماء أهل السنة في المالكية وبصفة عامة في الإسلام. كان رحمه الله تعالى من كبار العلماء، وكان سلفي العقيدة ليست عليه شائبة من الناحية العقدية، ومن يتتبع كلامه يجد الرجل يعني إماما عظيما وفحلا من فحول أهل العلم. واعتنى رحمه الله تعالى بالمذهب المالكي، واعتنى بموطأ الإمام مالك خاصة، وله مؤلفات كثيرة وعديدة في العقيدة وفي الحديث وفي الشروح وفي القراءات، حتى في علم القراءات والتجويد له مصنفات، وكان يتتبع فيها أبا عمرو الداني الأندلسي، وهو من العلماء الذين يعني من المؤسسين في علم القراءات، وإن كان ليس مشهورا في علم القراءات، وتتبعه ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وتوفي ابن عبد البر أبو عمر سنة 63، وانتشر المذهب المالكي على يديه رحمه الله تعالى، بالرغم من الظروف السياسية الشديدة التي كانت في عهدهم، ومع ذلك انتشر العلم على زمانه. ثم بتلميذه ابن حزم الأندلسي الظاهري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 56، وابن حزم إمام مشهور ومعروف ظاهري، وكان من العلماء الكبار وغني عن التعريف لا شك، كلنا يعلم. قلت 400 قلت ورقم نعم قلت هذا نعم ابن عبد البر عمر قليل يعني عاش قرابة حوالي 97 سنة قرابة 100 فعمر فرحمه الله تعالى إن استعجبون علشان ابن حزم تلميذه مات قبله طب إيش الإشكال لا إشكال فيها لا ابن عبد البر أبو عمر يوسف ابن عبد البر مات سنة 63 و400 وابن حزم سنة 56 و400 فضل ابن الفرضي علماء كثير يعني علماء كثر لكن كان من بين هؤلاء الحفاظ الإمام ابن الفرضي رحمه الله تعالى نعم صاحب التاريخ علماء الأندلس نعم لا أندلسي نعم يوسف بن عبد البر النمري الأندلسي ثم بتلميذه كما قلت الإمام أبي محمد ابن حزم الظاهري نعم نعم الظاهري كان هو يعني من الكبار في مذهب الظاهري وكان شيخه مؤسس المذهب الظاهري من هو داود بن علي داود ابن علي وهو شيخ الظاهرية أو مؤسس المذهب ولكن ابن حزم رحمه الله تعالى خالف شيخه في مسائل وأخذ بالدليل في محله وخالف شيخه داود بن علي في بعض المسائل بل هو أقعد من شيخه داود بن علي وكما يقول الحافظ ابن حجر في بعض المواضع في كتابه الفتح فتح الباري وكما قال بالنص قال وابن حزم شيخ الظاهرية فإليه المرجع يعني هو شيخ الظاهرية إذا اختلف الظاهرية في قول ما نرجع إلى ابن حزم ماذا يقول فهو الفيصل في المذهب الظاهري فقال وهو شيخ الظاهرية فإليه المرجع أو إليه المصير في هذه المسألة الآن في المذهب المالكي يعني ما نريد نروح في المذهب الظاهري لكن احنا نأخذ نتف ومعلومات في الطريق معنا أيضا من هؤلاء العلماء الذين انتشر المذهب المالكي على أيديهم الإمام أبو بكر ابن العربي الإمام أبو بكر ابن العربي صاحب الجامع في الأحكام وصاحب القبس وغيرها من المؤلفات والمصنفات وعارضة الترمذي عارضة الأحوذي في شرح الترمذي أيضا له فهو إمام من أئمة المالكية رحمه الله تعالى أيضا ابن العربي كان له دور كبير جدا في انتشار المذهب وفي المحافظة على الهيكل الملكي في بلاد المغرب العربي ثم بعد ذلك بخاتمة المحققين من علماء المالكية وهو الإمام أبو إسحاق الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي صاحب كتاب الموافقات والاعتصام وكان له يعني باع كبير جدا في العلوم الشرعية وكان من أهل السنة الذين نصر الله عز وجل به الدين في وقته توفي رحمه الله تعالى سنة 90 و700 سنة 90 و700 سنة 543 وقلت ابن عربي ها واضح الأمر إلى الآن تمام ولا تمام ها طيب على فكرة يعني من علماء الحديث الإمام تمام تعرفونه الإمام تمام وهناك الإمام تمتام ابن غالب يعني عندكم تمام وتمام وتمتام يعني كله وهم الإمام تمام توفي سنة 14 و400 وهو من علماء الحديث الكبار والإمام أيضا تمتام ابن غالب. من الأمور التي ينبغي أن تعرف أن المذهب المالكي انتشر وازدهر في عصر دولة المرابطين، ولا شك بأن دولة المرابطين من أعظم الدول على الإطلاق، من أعظم دول الإسلام على الإطلاق. دولة المرابطين كانت دولة سنية تحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله، وأخذت بمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكان من أشهر أمرائها وعلمائها وحكامها الإمام يوسف ابن تاشفين رحمه الله تعالى، وأبو بكر بن اللمتوني، غيرهما من الحكام والأمراء الكبار، وكان يكنى أو يلقب بأمير صغر قريش، غير هذا صغر قريش عبد الرحمن الداخلي، ترجعتنا ورا خالص. صقر قريش أخونا يقول جزاه الله خيرا، يعني صقر قريش فهذه الدولة الأموية ورد، ولما دخل الأندلس لقبه الخليفة العباسي، لما دخلت العباسية أو العباسيون دخلت البلاد وصارت الخلافة لهم، الدولة الأموية ما زالت في الأندلس وذهب بها وأنسسها عبد الرحمن الداخل رحمه الله تعالى، وأسس دولة كاملة بمفرده، دخل وحده في الأندلس فأسس دولة عريقة، فلهذا أطلق عليه الخليفة العباسي صقر قريش، وهو بحق صقر لا شك، بل هو أعظم من الصقر، لكن هذا في الدولة الأموية عبد الرحمن الداخل. وأما يوسف وغيره ممن ذكرنا كانت في دولة العباسيين، وكان يكنى أو يلقب نفسه بأمير المسلمين، ولما سئل عن هذا لما تلقب نفسك بهذا، وكان من عادة الأمراء أن يلقبوا أنفسهم بأمير المؤمنين، فقال هذا لقب وشرف للخليفة العباس، فلم يرد أن يخرج على الخليفة العباس، مع أن الأمر يعني هذا هناك في المشرق وذاك في المغرب بعيد جدا. المهم دخلتنا في التاريخ، خلينا في المذهب المالكي، نحاول أن احنا ما نخرج فيعني من الأمور التي ساعدت على ازدهار المذهب في هذا العصر دولة المرابطين، وانتشر المذهب المالكي على أيديهم، وتمكن العلماء من تدريس المذهب، وفي كل المذاهب، يعني المذاهب الأربعة كانت تدرس في عهد المرابطين، إلا أن المذهب الشائع المنتشر هو المذهب المالكي، لأن الدولة أنذاك كانت تحتضن هذا المذهب، لكنها أيضا كانت تنشر المذهب الحنفي والشافعي والحنبلي إلى غير ذلك من مذاهب أهل السنة والجماعة. ثم ما فتئ أن انحلت عقدة القوة وضعف المذهب المالكي شيئا فشيئا بسبب ضعف دولة المرابطين، وسبب ضعف دولة المرابطين من الأسباب، وإلا فهي كثيرة جدا، لكن من الأسباب التي ساعدت على ضعف دخول دولة الموحدين، دولة الموحدين على يد محمد ابن تومرت، على يد هذا الرجل، وكان ممن يتنبأ بالنبوة، كان يدعي النبوة مهدي، وأنشأ دولة الموحدين وانقلب على دولة المرابطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذه يعني من بين الأسباب العامة التي ساعدت على سقوط الدولة في الأندلس، لكن رجع الأمر كما كان وعادت القوة إلى المذهب المالكي بفضل الله تعالى، ثم بفضل أن استقر الأمر في دولة الموحدين بعد موت محمد ابن تومر ومن خلفه، وجاء بعده بعض الحكام وبعض الأمراء ممن كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة، فكانوا على ما كان عليه دولة المرابطين، ورجع المذهب المالكي مرة أخرى في قوته وصلابته، بل أكثر مما كان عليه. كما قلت، هذه المدرسة لها سمات كثيرة، لكن سأقتصر من الوقت المحدد. هذه السمات من أعظمها ما ذكرناه في ثنايا كلامنا، من أن المدرسة المغربية من أعظم المدارس التي جاءت في المالكية، وكانت بمثابة النتاج لهذه المدارس الثلاثة، فاستفادت بالأثر وبالتقعيدات وبالتفريعات التي فرعها العلماء المصريون والمالكية في العراق، وذلك بتضافر علمائها وفقهائها كعلي بن زياد والبهلول بن راشد وأسد بن الفرات وابن أبي زيد القيرواني وابن البر وابن حزم وابن عربي وأبي إسحاق الشاطبي، ولا ننسى أيضا الإمام القرافي رحمه الله تعالى، وهو إمام مجدد في المذهب المالكي كما ذكرناه آنفا، فهو بمثابة المجدد لهذا المذهب المالكي، الإمام القرافي صاحب كتاب الفروق و احنا ذكرنا مؤلفات كثيرة له. طيب، وأيضا الذخيرة، وهذا من الكتب المشهورة التي اختصر فيها المدون. ذكرنا كتبا كثيرة ومصنفات، وهذا من العلماء الذين انتشر به المذهب المالكي، فرحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وكنا يعني نود أن نتكلم عن المؤلفات بصفة عامة في التفسير وفي الحديث وفي غيرها من العلوم الشرعية، إلا أن وقتها يعني انتهى، وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة نتكلم عن هذه المؤلفات بحوله وقوته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم بما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخت تسأل تقول: حكم زيارة النساء للقبور، مع العلم بأن الزيارة في خميس مع قراءة القرآن بجوار المقابر، زيارة المقابر في الأربعين ومشوار كذا وكذا. نعم، لا شك بأن زيارة القبور على هذا الوجه، على هذا الوجه 50 و40 ونحو ذلك مما استدعاه الناس، لا شك بأنها من البدع، من البدع والمحرمات، ولا يجوز سواء من الرجال أو من النساء أن يفعل ذلك، أن يزور القبور في أو يعني زيارات الخميس والسنوية والشهرية والأربعين، وهذه الأمور كل هذه من البدع يستوي فيه الرجال والنساء. أما زيارة النساء للقبور بصفة عامة في غير هذه الأمور، في غير هذه الأمور، فإنه جائز ولا إشكال فيه بالضوابط الشرعية، بشرط أن تؤمن الفتنة من المرأة وعلى المرأة، أن تؤمن الفتنة من المرأة وعلى المرأة. فإذا خرجت المرأة محجبة وملتزمة بالحجاب الشرعي وأرادت زيارة القبور للتذكر بالآخرة وللوعظ وهذه الأمور، فلا إشكال، وهذا أمر جائز شرعا، ولكن بهذه الصفة التي ذكرت في السؤال هذا لا يجوز، سوى فيه الرجال والنساء. يقول: ما حكم الدعاء الذي يكون في أواخره متناسقة وعلى سجع واحد؟ هذا كرهه السلف، لم تكن من عادتهم، لم تكن من عادة السلف السجع في الدعاء. أخ يقول: درس في مصطلح الحديث، احنا في درس في مصطلح الحديث في مسجد الأكحل في دار السلام، ونشرح فيه الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، ونشرح فيه صحيح مسلم أيضا في يوم الخميس. في يوم الخميس نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا. أين الورقة؟ فين الورقة؟ حطها في الورقة. لو الورقة موجودة خلاص خلاص خلاص. لا لا الورقة لا لا. ماشي خلاص خلاص ماشي. جزاكم الله خيرا.